بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين علامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. كنا قد أخذنا شروط الصلاة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: شرطها استقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. وسيأتينا مزيد تفصيل في بعض المسائل. بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. قال لك هذه الشروط هي شروط واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، إلا في الأخير. قال لك بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة في غير الأخير. الأخير هو طهارة الحدث. إذن طهارة الحدث واجبة مطلقا، هي شرط مطلقا، ليست مقيدة بالذكر والقدرة، ليست مقيدة بالذكر والقدرة، مش مقيدة بالذكر. من صلى صلاة من غير طهارة ناسيا فصلاته باطلة إجماع. إذا تذكر طبعا، إذا تذكر فصلاته باطلة إجماع. وإذا لم يتذكر هل هي باطلة ولا غير باطلة؟ المهم أنه لا يلزمه شيء، ما تذكرش، صلى بغير طهارة ولم يتذكر حتى لقي الله، لا شيء عليه. إذا تذكر فتلزمه الإعادة بالإجماع، واضح؟ فليس يعني النسيان لا ينفع في ترك الواجب أو في ترك هذا الشرط. فإذا طهارة شرط من طهارة، طهارة الحدث يعني الوضوء ولا الغسل ولا ما ينوب عنهما، شرط في صحة الصلاة، يلزم كل مكلف أن يأتي بهما، وليس هذا الشرط مقيدا بالذكر والقدرة. فمن صلى من غير طهارة بطلت صلاته سواء كان ذاكرا أو ناسيا. وكذلك من صلى من غير طهارة عاجزا، وإذا كان قادرا واضح أنها باطلة، ومع ذلك صلى بغير طهارة. وحتى لو كان عاجزا إذا ترك البدن مثلا، هو عجز عن الوضوء والغسل يتيمم، صلاته باطلة، واضح؟ وهكذا. أما مسألة فاقد الطهورين فقد تقدم الحديث. أما غير هذا الشرط، هي الشروط الثلاثة الأول استقبال، هذا شرطه الذكر والقدرة، شرطه الذكر والقدرة، شرطها الذكر والقدرة، شرطها الاستقبال، استقبال القبلة. فمن صلى إلى غير القبلة عاجزا بحث ما صار فصلى، ثم كشف له أن صلى إلى غير القبلة صحت صلاته، استحبت له الإعادة فقط ولا تجب عليه. حديث في هذا حديث رفعت صلاتكم غيره. يرانا نقوله بعد بذله الوسل بذا وسعه وبحث ما لم يجد، سقسى وقال وين وما صابش، لم يجد فصلى، ثم تبين له أنه صلى إلى غير قبلة، صلاته صحيح. وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. وكذلك الناس على خلاف في الناس، الناس إنسان ما صلى إلى غير قبلة قيل صلاته صحيح، والأظهر أنه تلزمه الإعادة إذا صلى إلى غير قبلة ناسيا. طهر الخبث كذلك طهارة إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة وأمر واجب على الصحة، لكن واجب مع الذكر والقدرة. فمن صلى بنجاسة عاجزا صحت صلاته، وكذلك من صلى بنجاسة ناسيا صحت صلاته، وإن استحبت له الإعادة في الوقت. ومما يدل على هذا، نعم شيخ ما فهمت، صلاة في الطائرة، هذا من صور العجز في استقبال القبلة أو في الطيارة، يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في أول الصلاة، أما بعد ذلك فلا يؤاخذ. مهم كي جاح يبدأ يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، لأنه قدر يمكنه فيه أن يتوجه إلى القبلة. إذا كان عجز ما كانش لا يوجد مكان إلا بأن يصلي في الموضع الذي هو فيه فذاك أمر آخر، لكن متى ما أمكنه أن يتوجه إلى القبلة وأن يصلي فيلزمه أن يتوجه إليها في أول الأمر. حرفة الطائرة عن القبلة هذاك لا يضر، لأنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومه ما في الوسع فهو مكلف به. والتوجه إلى القبلة في أول الصلاة هو هذا بيده، يقدر يعرف القبلة ويتوجه إليها ابتداء. أما انحراف الطائرة بعد ذلك ف فلا يلزمه. وأما إلزامه بتتبع القبلة كلما دارت الطائرة نحو ذلك فهذا من التكليف بما يشق مثله لا تأتي به الشريعة. استقباله طهر الخبث. قلنا طهر الخبث اللي صلى بنجاسة عاجز، واحد مريض مسكين ولا عليه نجاسة لا يجد، وعاجز عن تطهير نفسه يصلي على حاله صلاته صحيح. كذلك من صلى بنجاسة ناسيا صلاته صحيح، كانت نجاسة الثوب صلى بعد اللي كمل وجد لا شيء عليه. دل على هذا حتى بسعيد حين جاء جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعه أنا عليه وقد صلى قدرا من الصلاة، قدر من الصلاة صلى شوية ثم خلع قبل ما يخلع، صلى شوية صلى بعض صلاة وفيه نجاسة ولم يعد، فدل ذلك على المغتفر. هذا من أدلة تقييد إزالة النجاسة بالذكر والقدرة. نعم كيف؟ كيف نعم إذا تذكر شيء نجاسة وهي عليه لزمته إزالتها ما استطاع إلى ذلك السبيل. إذا كان يقدر يزيلها في الصلاة أزالها، كان تقع على ثوبه، كان يقع على ثوبه شيء جامد مثلا فيمكن أن يزيله، واضح يمكن أن يزيله ولا يبقى عليه شيء من هذا لا شيء من غير أن يخرج من الصلاة. أما إذا تذكر بأنه متلبس بالنجاسة ولا سبيل إلى خلعها إلا بالخروج من الصلاة لزمه الخروج من الصلاة لأنه تذكر، فإزالة النجاسة أمر واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. وفيه فروع كثيرة جينا إن شاء الله إذا عدنا أسهل المسائل. ستر عورتك. ستر العورة كذلك، وإن كان في ستر العورة فيه تفصيل كثير سيذكر بعضه. كذلك ستر العورة واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان على تفصيل. إنسان عجز عن ستر عورته يصلي على حاله صلاة صحيح مثل ما يقع أحيانا لبعض المقهورين المظلومين في سجون الظالمين مثلا، يجردون من ثيابهم ولا يعطى وشيد، يصلوا على حالهم طول وراء ستر العورة. أقول لك ستر العورة واجب مع الذكر والقدرة، وها هنا هو عاجز، هو عاجز. وكذلك مع الذكر نسيان، إذا نسي فصلى وانكشف شيء من عورته في خلاف، والأظهر أنه تلزمه الإعادة. من صلى مكشوف العورة التي تبطل الصلاة بكشفها هي المغلظة ناسيا، فأظهر أنه تلزمه الإعادة، هذا هو الراجح، تلزمه الإعادة. نعم. تفريع ناسيها وعاجز كثير، الفروع المتعلقة قال بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، قال لك الفروع المتعلقة بالعاجز والناسي كثيرة جدا تجدها في الكتب المطولة. ندبان يعيدان بوقت كالخطا، هاو قال لك ندبان يعيدان، يذكر لك بعض المسائل المتعلقة بالعاجز والناس، قال لك ندبان يعيدان بوقت كالخطا في قبلة العاجز والغطاء، ندبان يعيدان بوقت، بمعنى واحد انسى صلى بنجاسة مثلا. نجيبوا بعض الفروع المتفق عليها، لأن بعض الفروع خلاف فيها قوي والأظهر أنه تلزمه الإعادة. شوف كاين اصطلاح في المذهب لازم تعرفه، كيقولوا الفقهاء أعاد في الوقت بمعنى مستحب. إذا قال الفقهاء أعاد في الوقت فهذا يعني أن الإعادة مستحبة. أنا لا أدري لماذا أسرع في الكلام، أحيانا نتوحش نتكلم على راحتي صراحة، نتوحش نتكلم في المسألة على راحتي كما يوجد لأنه الآن نحصحين نزر بالهذري لماذا يعني مثلا نشرح نقول إذا أطلقوا إذا قالوا أعاد في الوقت فهذا يعني أن الإعادة مستحبة. ليش نسخيلها نقولها يعني بسبب ضيق الوقت، هذا هو المقصود. إذا قالوا أعاد في الوقت فالمراد أن الإعادة مستحبة، وإذا سمعتهم قالوا أعاد أبدا فهذا يعني أن الإعادة واجبة. متى ما قيدت الإعادة بالوقت فالمقصود بأن الإعادة مستحبة. لكن أدبان يعيداني على تفصيل بوقت، مثل لك كالخطا في قبلة، شوف استفرغ الوسع ثم صلى إلى غير قبلة لكن خطأ ما صار ثم أخطأ، يعني سأل مثلا سأل واحد قال له وين قبلة، قال له منا صلى، وبعدها كشف أن تلك الجهة ليست جهة القبلة. هنا لا تلزمه الإعادة لكن الإعادة مستحبة، تستحب في حقه الإعادة. ندبان يعيداني بوقت كالخطأ في قبلة، كالخطأ في القبلة أخطأ في القبلة ظنها من ها هنا. هذا الظن له أسباب كثيرة، أن يخبره إنسان أو أن يتذكر شيء يتذكر من القبلة، فهم يجدها في غير تلك الجهة. فإذا أخطأ في القبلة استحبت له الإعادة، واضح. لكن هنا أخطأ إذا كان بتأول قريب بسبب واضح، مش عن عجز، مش عن تشهي. الإنسان متى يخطئ؟ إذا لم يقصر، أما إذا قصر لم يبالي وصل، هنا تلزمه الإعادة مطلقة. البني يعيداني بوقتي كالخطأ في قبلتي لا عجز. قال لك أما عند العجز، واحد مريض مشلول لا يستطيع أن يتوجه القبلة، فصلى إلى غير قبلة، ثم شوفي ما وقدر، لا تلزمه الإعادة ولا تستحب في حقه لأنه أدى الذي عليه. لا عجزها والغطاء، كذلك الغطاء، من عجز عن ستر عورته عجز كما ذكرنا، لا يخاطب بالإعادة لا وجوبا ولا استحبابا لأنه أدى الذي عليه. وما عدا وجهه والكف الحرة يجب ستره كما في العورة، ذكرنا العورة عورة المرأة. وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، عورة المرأة في الصلاة ومع الأجانب، ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين هذه في الصلاة. وقلنا وفي القدمين خلاف، والأظهر والأحوط أنها تغطي ظهور قدميها. في حديث الشهير قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، معلش هذه في الصلاة. ومع الأجانب كذلك، وإن كان مع الأجانب فيها تفصيل، هل يجب على المرأة أن تستر وجهها وتخرج مع الأجانب ولا لا؟ هذا فيه خلاف، جمهور الفقهاء على أن ذلك مستحب فقط وليس واجبا. مذهب الحنابلة في رواية عن أحمد رحمه الله أن ذلك واجب، قالوا هذا في غير التي هي رائعة الجمال يحصل الافتتان بها، فيجب ذلك عند الجمهور. نعم، وفي المسألة كلام كثير. نعم نعم، ايوه. وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، هذه عورة المرأة مع الأجانب في الصلاة. طيب ما عورتها مع محارمها؟ هذه مسألة مهمة لازم يعرفوها الناس. وعورة المرأة مع محارمها يعني بمعنى مع باباها مع إماها مع خاوتها، ما هي العورة؟ يقول الفقهاء ما يظهر عادة مما لا يبرز المفاتن. وش يظهر عادة؟ يظهر ورأسها، شعرها، الرقبة، النحر، أطراف، أطراف الرجلين، هذا هو الذي يظهر عادة من المرأة بين محارمها، بين محارمها. وما زاد على ذلك فلا يجوز كشفه. النساء الآن فيهن تساهل عجيب في العورة، المرأة ربما قد ينكشف يعني شيء من صدرها وغير هذا مما يستحى من ذكره أو فخذها، ولك عادي وليدي، هذا وليد خويا، هذا التساهل لا ينبغي. وعند الجمهور هذا حرام، عند الجمهور. الشافعي كالوسع، الشافعي ينسب للشافعي، ينسب للإمام الشافعي رحمه الله التوسع في هذا، بأن عورتها يعني مع محارمها كعورتها مع النساء، مع النساء بين السرة والركبة. وهذا أخذ به بعض الفقهاء من باب التخفيف حتى لا يلحق النساء يعني حرج، ولأن المسألة ما فيهاش نص قاطع الحقيقة، ما فيهاش دليل قاطع. وفي ذلك يعني هناك كان أحد العلماء من الشناقيط نظم هذه المسألة بقوله الحزم للمحرم أن يقلد الشافعية إذ أباح ما عدا ما بين ركبة وسرة المرأة، وذا لعسر الاحتراز نظره شيخ الشيوخ عالم الرهوني، فقال قولا ليس بالمجوني جاز لنا تقليد غير المذهبي إلى آخر ما ذكره. فالمرأة لابد من أن نذكر النساء في هذا الأمر، المرأة لها عورة مع محارمها، تلبس شيء ضيقا يصف عورتها أو يشف أو نحو ذلك، كل هذا من باب الستر، حرصا على الستر. هذه بعض المسائل، هذه بعض من المسائل التي تتعلق بشروط صحة الصلاة. فالحاصل المرأة في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها، وقلنا في القدمين خلاف، والأحوط أن تسترهما، وإذا ما كانش الحجاب نازل شوية تلبس جوارب تستر بذلك قدميها. وما زال مسألة أخرى وما عدا، ولكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المؤر. إذا كشف شيء من شعرها في الصلاة أو من هي يجوزها تكشف غيرها، لكن كشف شوية من هذا أو طرف مما يجب ستره فالأمر يسير. لا تبطل صلاتها، لكن تستحب لها الإعادة حتى تؤدي الصلاة على أكمل هيئة، لكن لدى كشف لصدر أو طرف تعيد في الوقت المقر. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من أيام. الحمد لله رب العالمين.